توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، وفي أيضا توحيد ألوهية، شرك في الدعاء وإنه إحنا ما نوصلش لربنا غير من خلالهم وهكذا. في ده الجزء رقم كام ده؟ 24 تقريبا، جزء 24 صفحة رقم 100، صفحة رقم 325 في بحار الأنوار المجلسي. هو كاتب باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بهم عليهم السلام. يعني الأنبياء لما وهم بيدعوا الله امتى دعائهم استجاب؟ لما جابوا سيرة الأئمة وتوسلوا بهم وخلوهم ايه؟ وسطة، يتقربون بواسطتهم لله فربنا يستجيب الدعاء. دي مسألة خطيرة جدا. ايه؟ هم أنوار زي ما قالك في الوثيقة اللي احنا قريناها ان هم أنوار موجودة عند الله ومعروف ايا كان. تلاقي نفس فكرة النصارى في مسألة المسيح يتجسد في لحظة معينة من الزمن، لكن هو معروف منذ الأزل. وبعدين كل الأنبياء بقى المفروض هيجي لهم خبر الأئمة، وزي ما النصارى بيقولوا ان طب ايه ذنب الناس اللي ماتت قبل المسيح؟ هقول لك ما هم الأنبياء كانوا عارفين ان المسيح هيجي وعلموا قومهم انه هيجي، فاللي مات على الرجاء هو ده لما جيت صلب المسيح هو هيحصل على الصلب والفداء. فنفس الفكرة كده، كأن الأئمة هم أزليين وبعدين في لحظة معينة هيبقوا أجساد ويعيشوا على الأرض كبني أدمين، فهم معروفين من زمان. وبعدين يا راجل دول هم أصلا في مكان لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فأكيد الأنبياء والرسل كانوا عارفين مقامهم يعني وعارفينهم حتى لو هم لسه معشوش على الأرض كبني أدمين. المهم كلام عجيب كده. المهم باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بهم عليهم السلام. رواية عجيبة جدا. بص بيقول ايه؟ بالإسناد إلى الصدوق عن النقاش عن ابن عقدة عن علي بن المحسن ابن فضال عن أبيه عن الرضا عليه السلام واحد من الأئمة، بيقول شوف ده أصلا في حد ذاته كفر. لما أشرف نوح على الغرق ده لوحده كفر. هو ايه اللي كان هيخلي نوح أصلا يغرق؟ هو كان في السفينة أصلا، ده ايه هو بيخلي نوح في مكانة ابنه اللي صعد على الجبل وقال لك الجبل ده يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم في سورة هود. فكأن لا ده نوح عليه السلام هو كان هيغرق. إزاي كان هيغرق؟ فبقول لك لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق. زي الصوفية بحق فلان وبحق علان، يعني إيه؟ يعني بمقامه الشريف عندك. أنا يا رب بتوسط بفلان ده هو اللي مقامه عندك قد كده، تعمل لي حاجة. ده شرك، شرك في الألوهية. وهنجيب الآيات الكثيرة في مسألة إن الله عز وجل لا يقبل إن يكون في وساطة في الدعاء، وإن التوجه لغير الله في الدعاء على أساس إن هو هيكون وسطة أو يوصلك بالله لا يستجيبون للدعاء وهكذا. دي مسألة عامة الأمة واقعين فيها والعياذ بالله، مسألة التوسل والوساطة والبدوي والحسين والمش عارف مين وسيدة زينب وسيدة نفيسة وكذا وكذا، ويروح عند القبر ويشتكي له ويدعي له، وهو بقى ايه هياخد الرسالة ويوصلها بحقه ومقامه وهكذا، فربنا هيسمع. لكن انا العبد الحقير الفقير ربنا ما يسمعش مني. انا مين انا عشان ربنا يسمع مني؟ اذا كان ربنا بيقول لك ان وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وطبعا الآية الأخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل العلماء قالوا وإذا سألك عبادي عني ليه ما قالش قل فقل لهم إني قريب، علشان يمنع أي وساطة في الدعاء ما بين الله عز وجل ومخلوقاته، حتى لو كان